إذاعة القرآن الكريم من واكشوط. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة اليوم من برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها حصريا فضيلة الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مررنا في الدرس الماضي على حكم ألف الوصلي، أو الفرق بين الألف الوصلي وألف النقلي، وعرفنا أن هناك قاعدة كبيرة، أن هناك قاعدة كبيرة هي ما يسمى بقاعدة إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبل وثالث يصال، عرفنا الاستثناء منها. وعرفنا كذلك أن هناك قاعدة للنقلي وهي قوله وانقل وراء الفتح، ثم شبه عليها جملة أخرى وهي من الألف الذي توسط بين ساكنين وتحرك الساكن لغيره بالكسر، شبهها عليها في النقلي وترك الباقي لقاعدة الوصلي وهو ما يسمى بقاعدة ككسري التي هي الوصلي. الآن أيضا نستمر مع قواعد ألف الوصلي. قال رحمه الله تعالى وصل وراء الميت. المعنى إذا جاء الألف بعد ساكن علة، ساكن العلة هو حرف المد وهو الذي يسمى بالساكن الميت، إذا جاء الألف بعد ساكن علة وهو الساكن الميت فهو وصلي. وساكن العلة هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وستأتي إن شاء الله تعالى في موضوع ما يحمل بالألف والواو والياء، وهذه أمثلة ذلك. أولا ألف الحملة، ألف الحملة يسمى ساكن علة. عفى الله لدى الباب استبق الباب، استبق فيها الألف طويل، لدى الباب فيه الألف الطويل، لدى عفى الله عفى أن عفى من الواويات، عفى يعفو فتكتب بالألف. هذا الألف الذي نسميه كما سبه يأتي ألف الحملة يسمى ساكن علة، يسمى ساكن الميت، الألف بعده وصليون. عفى الله، الله هذه فيها ألف ولام، وكذلك لدى الباب فيها ألف ولام، الألف هنا وصليون لأنه جاء قبله ساكن علة، جاء قبله حرف علة، ساكن علة، ساكن ميت. اثنين واو الحملة نحو أثار الأرض، وأثار الأرض أثار هناك واو الحملة وهو أصلا واو الجماعة، الألف بعده هو كذلك أيضا ألف وصل لأنه جاء بعد ساكن علة. جابوا الصخرة بالواد، جابوا هناك واو الجماعة وهو ساكن علة، فالألف بعده ألف وصل، ألف وصل. كفروا المنكر، كفروا أصلا واو الجماعة هنا يسمى ساكن علة، الألف بعده مع ال، الألف في المنكر وفي الصخرة وفي الأرض، هذا الألف وصلي. لماذا؟ لأنه جاء بعد ساكن علة وهو واو الجماعة واو الحملة. ثلاثة ياء الحملة نحو غير معجز الله، الأصل معجزي وهذه الياء لماذا لم نقرأها في الوصل؟ لأنه التقى ساكنان، فهذه الياء هي التي إذا جاء بعدها ساكن فإنها تسقط في اللفظ وترسم في المصحف. معجزي الله، الياء هنا ساكن علة معجزي. وكذلك مخزي الكافرين، مخزي الياء هنا ساكن علة وهي ساكن الميت، الألف بعده يكون وصليا. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم، ياتي الله ياتي، الياء هنا هي ساكن الميت الألف بعدها وصلي. وكذلك واستغنى الله، استغنى الألف كذلك هنا الألف القصيرة هنا تسمى بالياء، عندنا نسميها الياء مثلا يحمل بالياء وهي الألف القصيرة، فالياء هنا استغنى الله واستغنى، الياء هنا ساكن علة والألف بعدها وصلي. وكذلك لتقى الذي ولشقى الذي، هذه الكلمة تحمل مثلا بالألف القصيرة وهي الياء، الألف بعدها وصلي. لماذا؟ لأنه جاء بعد ساكن علة، جاء بعد ساكن الميت، جاء بعد ياء الحملة مثلا. هذا معنى قوله وصل وراء الميت. فالساكن الميت هو حرف الحملة، وحرف الحملة الألف طويلة والياء والواو، واو الجماعة أصلا أو واو الأصل من الكلمة. ثم قال رحمه الله وأصل الحركة، كنفس يلها مريم النبأ لك جهنم هو ذي السكون والندى القتل. هذه آخر قاعدة من قواعد ألف الوصل، والمعنى أن الألف إذا جاء بعد حركة أصلية فإنه يكون وصليا، نحو واصطنعتك لنفسي يذهب أنت. لنفسي هذه الياء عليها فتحة، هذه الفتحة لم تكن ناشئة عن سكون، لم تكن فتحة عارضة، أي هي حركة أصلية، نفسي يذهب أنت. وكذلك قوله تعالى حكاية عن أحد الأنبياء مسني الضر، حكاية عن أيوب عليه الصلاة والسلام مسني الضر، مسني الياء هنا عليها فتحة لم تكن ناشئة عن سكون، وبالتالي يسمونها الحركة الأصلية. فلو كانت ناشئة عن سكون لقالوا حركة عارضة، لكن هنا حركة أصلية، مسني الضر ربي الله. كل هذه الأمثلة يكون الألف بعد الحركة الأصلية فيها يكون وصليا. ثم قال وأصل الحركة كنفسية الهاء، والمراد بقوله الهاء الحركة الأصلية على الهاء، نحو وإذا قيل له اتق الله، له حركة أصلية، الألف بعدها في اتق الله ألف وصل بما عاهد عليه الله، عليه الله الألف بعد الهاء وصل لأنه جاء بعد حركة أصلية على الهاء. يا أيها الساحر، أيها الساحر هنا تقرأ بقراءة صحيحة أيه الساحر، لم يجعل فيها ألف، أيها الساحر نظرا لقراءتها بضمة الهاء، بضم الهاء. يا أيها الساحر، الحركة على الهاء حركة أصلية، فالألف بعده أصلي. أيها المؤمنون، كذلك أيضا أيه المؤمنون، أيها المؤمنون الحركة على الهاء حركة أصلية، الألف بعده أصلي. أيها الثقلان، أيه الثقلان الحركة على الهاء أصلية، الألف بعده وصلي. ثم قال مريم، مريم ابنة عمران، الألف على الحركة على الميم حركة أصلية، الألف بعدها وصلي. يا مريم اقنتي لربك كتب عليكم القتال، كم ضم على الميم حركة أصلية، وتقدمت في الأمثلة التي قرأناها في قوله لا وراء ومن جمع، فالألف هنا ألف وصلي، قاعدته هي الحركة الأصلية. ثم قال نبأ، يعني نبأ ابن آدم، نبأ الذي آتيناه آياتنا، فالألف بعد الهمزة التي عليها حركة أصلية يكون وصليا. لكه، والمراد بها هنالك ابتلي المؤمنون، الكاف عليه حركة أصلية، الألف في ابتلي الألف وصلي، ألف وصلي. والهاء في لكه هاء سكت. جهنم، جهنم ادعوا ربكم، جهنم الميم عليها حركة أصلية، الألف بعدها وصلي. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، جهنم التي الحركة على الميم حركة أصلية، الألف في قوله التي هو ألف وصل لأنه جاء بعد حركة أصلية، هو بسكون الهاء للوزن، نحو هو الله، هو الذي، هو الأول. إذن الحركة الأصلية مع هو على هو على الواو من هو الذي يأتي بعدها دائما هو ألف وصل. ثم قال ذي السكون، والمراد الحركة الأصلية الواقعة على حرف مصاحب لساكن، نحو فرعون النذر، فرعون نون عليها حركة أصلية مصاحبة للواو الساكنة، واو الساكن. فرعون النذر يجزون الغرفة، أطيعنا الله، أقمنا الصلاة، رب احكم بالحق. ربي الباء مشدد هو حرفان آخرهما متحرك وأولهما ساكن، رب احكم بالحق، هذا معنى قوله ذي السكون. النداء، والمراد به الحركة الأصلية على حرف مصاحب للنداء، نحو يا قوم اعبدوا، يا نوح اهبط، يا صالح ائتنا، يا أباتي استاجره، يا أباتي استاجره، الحركة الأصلية المصاحبة للنداء. ال، المراد بها الحركة الأصلية المصاحبة للفظ ال، نحو الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم الملك القدوس الغفور الودود، هذا معنى قوله ال. قتل، معناه الحركة الأصلية في قوله تعالى قتلا انقلبتم، قتلا انقلبتم، اللام عليه حركة أصلية والألف بعدها ألف وصل. قتل الخراصون، الخراصون في ألف وصلي، قاعدته هي الحركة الأصلية لأنه نص عليها فقال قتل. إذن بهذا العرض تنتهي قواعد ألف الوصلي، وهي جاءتنا في أول قاعدة إن وسط الألف سكنا لا اعتلال، وجاءتنا كذلك أيضا في نوع من الاستثناء من هذه القاعدة في قوله كمع ثالث عكس لا، قوله لا وراء ومن جمع، هذا الاستثناء فيه كذلك مجموعة من ألفات الوصلي الواقع، ألف الوصل الواقع بعد ميمي الجماع ضمير الجمعي وواوي الجمعي واو الجماعة واشتروا الضلالة ابتغوا الفتنة فبهداه مقتدي. ورأينا كذلك قاعدة ككسري التي لم يذكرها في الأبيات، فالمذكور منها في الأبيات هو للنقلي والباقي منها وهو كثير في القرآن الكريم للوصل، من اهتدى من اعتدى وإذ ابتلى بغلام اسمه يحيى شيبني السماء، وكل ذلك لألف الوصل. ثم قال بعد ذلك وصل وراء الميت، وصل وراء الميت قاعدة كذلك لألف الوصل. ثم قال وأصل الحركة، أي إذا جاء الألف بعد حركة أصلية فإنه يكون وصليا. وشحن مجموعات من الأمثلة توضح هذا الضابط أو هذا القانون توضحه أحسن توضيح. بهذا تنتهي القواعد التي ميز بها طالب عبد الله رحمه الله الألف الوصلية عن غيره من ألفات النقل الذي هو خاص برواية الإمام ورش، أما قالون فليست عنده هذه المشاكل وهذه الجزئيات، وإنما يقرأ الهمزة بالهمزة فيتركها على أصلها. ثم نتقدم ونتجاوز قواعد الوصل إلى قواعد خاصة جديدة خاصة بالنقلي. قال وقبل الحركة انقل، هذه القاعدة والتي بعدها للنقلي، والمعنى إذا جاءت الهمزة، نسميها هنا همزة للتوضيح، إذا جاءت الهمزة قبل حركة أصلية وتحرك الساكن الذي قبلها بأي حركة فإنها تكون نقليا، أي تنقل حركتها للساكن قبلها وتضبط على ذلك الأساس لورش لتتفق مع روايته، نحو وقد أمروا، نقرأها الآن لقالون حتى يتضح من الأصل ما قرأ به الإمام ورش. وقد أمروا، يقول الإمام ورش وقد أمروا، إذن هو هنا أسقط الهمزة لأنه نقل حركتها للساكن قبلها، جعلت الضمة على الدال وقد كان ساكنا. قال وقد أمروا، لماذا هذه الضمة على الدال وقد كان ساكنا؟ أعطي نقلت له وألقيت عليه حركة الهمزة وهي الضمة، فقرأ بذلك ورش ليسقط الهمزة من روايته ومن صوته. وقد أمروا ارجع إليهم، لأصل ارجع إليهم، قرأ ورش ارجع إليهم، هنا تكون الهمزة جاءت قبل حركة أصلية وهي الحركة على اللام، وتحرك الساكن الذي قبلها بحركة جديدة طارئة، يرجع كانت، قال ارجع إليهم، تحرك بحركة الهمزة التي كانت عندها. فقوله تعالى ارجع إليهم في مصحف ورش نقلي، وفي مصحف قالون يكون بالهمز ارجع إليهم. كوفو أن أحد، لأصل كوفو أن أحد، الهمزة جاءت قبل حرف متحرك حركة أصلية وهو الحاء، وتحرك الساكن الذي قبلها وهو التنوين، تحرك بحركة جديدة كوفو أن أحد، كوفو أن أحد، لأصل كوفو أن تنوين نون ساكنة، نحركه بالفتحة فنقول كوفو أن أحد، يكون الأليف يكون نقليا. كفور أذن للذين، الأصل كفور أذن، الهمزة عند ورش ساقطة لأنه نقل حركتها للتنوين قبلها، قال كفور أذن للذين، قل بالله وآياته، الباء تحته كسرة حركة أصلية، الهمزة تحرك الساكن الذي قبلها وهو اللام، لأصل قل أبي الله، قرأ الإمام ورش قل بالله، تحركت اللام بحركة الهمزة أصلا قل بالله. فيتضح من هذه الأمثلة أن الهمزة جاءت قبل حرف عليه حركة أصلية وتحرك الساكن قبلها بأي حركة، وهنا تكون عند الإمام ورش تكون نقليا. وكذلك دع أذاهم، يقرأ دع أذاهم، إذا والفتيت، لأصل إذ والفتيت، ويقرأ ورش إذا والفتيت، الهمزة جاءت قبل واو عليه حركة أصلية وتحرك الساكن الذي قبل الهمزة به حركة طارئة، إذ أو إذا والفتيت، ننظر أتهتدي، ننظر أتهتدي، هذا هو معنى قوله وقبل الحركة انقل. ثم قال والمعل، المعل معناه ساكن العلة، والمراد به حروف المد الثلاثة، الواو الماد والألف الماد والياء المادة، والمعنى أن الهمزة إذا جاءت قبل ساكن علة وتحرك الساكن الذي قبلها بأي حركة فهي منقولة لتتفق مع رواية، منقولة الحركة لتتفق مع رواية ورش. مثال ذلك من آمن، الأصل من آمن، يقرأ ورش من آمن لأن الهمزة جاء بعدها حرف علة حرف مد، والساكن الذي قبلها ألقيت عليه حركة الهمزة فقرأ ورش منامنا. كما آتيناهم، لأصل كم آتيناهم، يقرأ كما آتيناهم. قلا الله أذن لكم، قلا الذكرين حرم أم الأنثيين. وكذلك قل إي وربي، لأصل قل إي، إي بمعنى نعم، قل إي كلمة، إي كلمة. يقرأ ورش قلي وربي، قلي لأن الهمزة جاءت قبل ساكن علة وهو الياء هنا، وتحرك الساكن الذي قبلها بأي حركة. لماذا يتحرك الساكن الذي قبلها؟ قل، لأننا ألقينا عليه حركة الهمزة وهي الكسر، فقرأنا لورش قلي وربي. وكذلك نفسني إيمانها قلوحية منوتية لموت كتابية، الأصل قل أوحية من أوتي لم أوت، لكن الإمام ورش نقل حركة هذه الهمزة للساكن قبلها فأصبحت في مصحف ورش نقليا، وفي مصحف قالون تكتب بالهمز على الأصل. إذن نكون بهذه القاعدة الأخيرة، قرأنا السداسية، سداسية موسطة الأليف وسكن الاعتلال، التي نميز من خلالها ونفرق بين ألف الوصلي والألف التي نسميها بالنقلي، وهو عبارة عن همزة ألقيت حركتها ونقلت للساكن قبلها فسميناه بالنقلي. ويمكن أن نقرأ الأبيات من جديد لتكون هذه القراءة التي نقرأها في الأخير تكون بمثابة تلخيص أو شبه تلخيص لهذه المعاني التي اختصرها الطالب عبد الله رحمه الله اختصارا دقيقا وغريبا وعجيبا جدا، وإلا فهذا الموضوع كان يحتاج إلى 30 بيتا أو 40 بيتا ليتضح الفرق بين ما هو مكتوب بالوصلي وما هو مكتوب بالنقلي. قال الشيخ طالب الله رحمه الله: إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبل وثالث يصال، لا أخت أم هكل أذن عطوك مع ثالث عكس لا ورا ومن جمع، وانقل ورا الفتح ككسر إفك إن إي إذ إبراهيم إسماعيل إن إخوانا نلم محد والتنوين لا في امرؤ استكبارا امرأة صلا، وصل ورا الميت وأصل الحركة كنفسي يلها مريم النبأ لك، جهنم هو ذي السكون والندل قتل وقبل الحركة انقل والمعل. إذن بهذا إن شاء الله يتضح ما أردنا توضيحه من الفروق بين ألف الوصلي وألف النقلي، وسوف يتضح بإذن الله في الدروس القادمة حكم هذا الألف الوصلي، ماذا نحليه به، هل نحليه بعلامات المغاربة أو بعلامات المشارقة. المشارقة يضعون رأس خاء لأن هذا الألف خال من القراءة لا يقرأ به لأنه ساقط، والمغاربة يجعلون جرة على الألف فوقه أو تحته أو وسطه، وهذه الجرة لها دلالة معينة وهو أن همزة الوصل ساقطة في الصلة، وهذه جرة شبيهة هي جرة النقلية أيضا لكنها هنا مصحوبة بنقطة الابتداء. فنقرأ سداسية خاصة بهذا المعنى إن شاء الله، وهي قوله: وصيلة للحركات تتلى وبعد تنوين فتحت إلا. قال الشيخ أحمد رحمه الله، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الأمين وهو الأخ الأكبر للشيخ طالب عبد الله رحمه الله، هذه السداسية تعزى لشواهده ومنظوماته، وهي فائدتها أن نعرف كيف نضع العلامات، علامات الصلة ونقطة الابتداء على ألف الوصل. قال رحمه الله: وصيلة للحركات تتلى وبعد تنوين فتحت إلا، في اجتث ترك ضقت لدخل وانظري، وسطا وفوق عادن الأولى حري، والابتداء فوق لدى اللام خلا، فعل التقى وغير لام تحت لا، انضم ثالث له ففي الوسط، كتب عؤت من قس وتحت انقط، في مشمر ابن قد اتقوا واسمو وإيت وبعد تبلو فيك دعهما وقيت. فمعنى هذا أن الصلة وهي الجرة على ألف الوصل تابعة للحركة قبلها، فتجعل الصلة أسفل الألف لأجل الكسرة قبلها، وتجعلها وسط الألف لأجل الضمة قبلها، وتجعل الصلة فوق الألف لأجل الفتحة قبلها، نحو بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله، الألف في الله نجعل تحته جرة تمسه، ولماذا نجعلها تحته؟ لأنها تابعة للكسرة قبلها. بسم الله، وكذلك في الرحمن الرحيم سبح اسم ربك، اسم نجعل جرة وهي بمثابة كسرة، نجعلها تحت الألف مماسة له. لماذا؟ لأنها قبلها كسرة، فالصلة تابعة للكسرة قبلها وتابعة للفتحة قبلها، فإذا كانت قبلها فتحة جعلناها فوق الألف، وإذا كانت قبلها كسرة جعلناها تحت الألف، وإذا كان قبلها ضمة جعلناها في وسط الألف. مثالها بعد الفتحة سبح اسم ربك، ربك الأعلى، ربك الكاف عليه فتحة، الأعلى نجعل على الألف جرة فوقه وهي جرة ألف الوصل. فائدتها أنها علامة خلو هذه الهمزة من اللفظ خال من الهمزة هنا، لأن همزة الوصل ساقطة في درج الكلام. هذا معنى قوله وصلة للحركات تتلى، فالصلة تابعة للحركة قبلها. وبعد تنوين فتحت إلا، المعنى أن الصلة تجعل أسفل الألف إذا جاءت بعد التنوين، إذا جاء الألف بعد التنوين، لأن التنوين يتحرك بالكسرة غالبا، نحو بغلام اسمه يحيى، بغلام اسمه يحيى، هذا الألف ألف وصل، قاعدته ككسر غير المذكور. كيف نجعل الجرة؟ نجعلها تحت الألف لأن التنوين هنا تحرك بالكسرة، بغلام اسمه يحيى، التنوين نون ساكنة تلحق الأواخر لفظا وتفارقها خطا ووقفا، لكن إذا أردنا أن نقرأ نحرك هذا التنوين ونوعه بكسرة فنقول بغلام اسمه يحيى. إذا نجعل الجرة تحت الألف، ثم بعد ذلك أيضا سوف نتكلم عن النقطة التي تجعل معها وهي نقطة الابتداء، كيف نجعلها أيضا. شيبان السماء، نجعل الجرة تحت الألف لأن التنوين تحرك بالكسرة. خير نهبط، خير نهبط، نجعل الجرة تحت الألف لأن التنوين يتحرك بالكسرة، باستثناء ما أشار له في البيت الثاني وهو قوله إلا فيجتس تركض. إلا معناه استثناء، هذه الكلمات الجرة تجعل في وسط الألف لأن الثالثة مضموم، لأن لما كان الثالث مضموما، ثالث الألف مضموما، تحرك الساكن الذي قبل الألف بالضم، فنجعل الجرة في وسط الألف تبعا لذلك. ومثال ذلك خبيثة نجتثت، نجعل الجرة وسط الألف لأن التنوين هنا تحرك بالضمة. عذاب نركض نفس الشيء، نجعلها في وسط الألف. مبين نقتل عيون ندخلها، محظور ننظر، هذا الألف ألف وصل، قاعدته إن وسط الألف سكن الاعتلال. صلته تجعل وسط الألف لأن من جهة اليسرى، لأن هذا الألف تحرك الساكن الذي قبله والتنوين بالضمة، فتجعل صلته في وسط الألف. هذا معنى قوله إلا فيجتس ترك ضقت لدخل انظري وسطا وفوق عادن الأولى حري. قوله وفوق عادن الأولى حري، عاد اللولى هنا أدغم التنوين في اللام، عاد اللولى. الصلة هنا لا تجعل في أسفل الألف وإنما تجعل فوق الألف، هذا معنى قوله وفوق عادن الأولى حري، باستثناء عاد اللولى من التنوين فتجعل الصلة فوق الألف. ثم بعد أن عرفنا حكم الصلة ومحلها وفائدتها، نتقدم إلى حكم نقطة الابتداء. قال والابتداء فوق لدى اللام خلا فعل التقى، المعنى أن نقطة الابتداء كائنة فوق الألف المصاحب للام، لام التعريف، سواء كانت شمسية أو قمرية، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، نجعل نقطة أكبر من نقاط الحروف معجمة، نجعلها فوق الجرة التي جعلناها على الألف. بسم الله الجرة تحت الألف وهي الصلة، وفوقه نقطة الابتداء، بعضهم يجعلها ماسة للألف، بعضهم يجعلها منفصلة عنه. بسم الله، وكذلك الرحمن الرحيم نفس الشيء، الحي القيوم، نجعل نقطة الابتداء على الألف فوق الألف لأنه مصاحب لأل، باستثناء فعل التقى، التقى التقيتم التقتا، هذا فعل، أل فيه ليست هي أل التي كنا نجعل نقطة الابتداء فوق ألفها، أل هنا أل أخرى. إذن التقى والتقيتم والتقتا نقطة الابتداء تجعل تحت الألف في أسفل الألف. قال ونقط أل من فوقه قد ثبت سوى التقيتم والتقى والتقتا. ثم قال وغير لا من تحت لا إن ضم ثالث له ففي الوسط. أما الألف المصاحب لغير اللام فتجعل النقطة تحته، نحو من اهتدى من اعتدى إن امرؤ هلك، إلا إذا كان الثالث بالنسبة للألف مضموما فتجعل النقطة في وسط الألف، نحو قولوا انظروا، قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، خبيثة اجتثت، عذاب اركض، مبين اقتلوا، عيون يدخلها، محظورة نظر. هذا الألف قاعدته إن وسط الألف، فالألف من قاعدة إن وسط الألف تجعل الجرة وسطه والنقطة نقطة الابتداء كذلك أيضا وسطه، وكذلك الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا تجعل كذلك النقطة وسط الألف اتبعوا، ونحو الذي اؤتمن، الذي اؤتمن الذي فيها الياء ياء الحملة، اؤتمن ألف وصلي وبعده واو هو صورة للهمزة الساكنة أصلا، الذي اؤتمن، الذي اؤتمن نجعل جر تحت الألف ونجعل نقطة الابتداء وسط الألف من الجانب الأيسر، هذا معنى قوله وغير لا من تحت لا إن ضم ثالث له ففي الوسط كاتبعوا، وإذ تبرأ الذين اتبعوا اؤتمن قس على ذلك، وتحت قط قال وتحت قط ذم شمر ابن، إذا كان ضم الثالث غير لازم أصلا فانقط تحت الألف هنا نحو أنمشو، أنمشو ضمت الشين هنا ليست أصلا ثابتة لأن الكلمة أصلا في تصريفها العربي امشيو، وكذلك ثم اقضوا اقضيو، وبعد المراحل الصرفية أصبحت أنمشو ثم اقضوا ينمرو انهلك، نجعل هنا النقطة تحت الألف لأن الثالث ضمه هنا ليس أصل لازما أصلا، وكذلك ينمرو انهلك عيسى بن مريم ابن هنا نجعل النقطة تحت الألف، قالوا ابنوا له نقطة تحت الألف، قال اتقوا الله، اتقوا الله من بعدي اسمه أحمد، من بعدي اسمه نجعل الجر فوق الألف لأنه قبله فتحة، بعدي اسمه والكسرة ونقطة الابتداء نجعلها تحت الألف، من بعدي اسمه أحمد لأن ضمة الثالث هنا ليست ضمة أصلية، وكذلك باب إيتي ينقط جميعا تحت الألف، صالح ائتنا، الهداتنا، الهداتنا، إلا الذي ائتمن وتقدم حكمها، ثم قال وبعد تبلى فيكم، إذا اتصل الألف هنا بما لا يمكن انفصاله عنه أصلا لا في القراءة ولا في الرسم، فلا يجعل عليه فلا تجعل عليه جرة ولا نقطة الابتداء، وهذه الأحرف التي تتصل بالألف دائما هي التاء والباء واللام والواو والفاء والياء، تبلى فيكم نحو كالطود كالصريم تالله والله يا ابن أمة، على أنها يجعل لها الألف، وهو قول بعض العلماء مثل ابن الجزري والإمام السخاوي وبعضهم، والأكثرون لا يرسمون فيها الألف، يكتبونها بخمسة أحرف الياء والباء والنون والواو عليه الهمزة والميم فقط. بهذا إن شاء الله نكون قد أوضحنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى حكم الصلة التي تجعل جرة على الألف الوصلي، وكذلك نقطة الابتداء مع بعض قواعد الألف الوصلي، والله سبحانه وتعالى أسأله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بهذا إخوتنا الأكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الرسم، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ والشيخ أحمد على ما قدمه فيها من معلومات مفيدة وشروح واضحة، وإلى حلقة قادمة بحول الله لكم مني أجمل تحية فاطمة تومتيية، السلام عليكم.